أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة بطن وسورة بتضوئي سجاتنات مقعد سورة الأعلام الليات باسم ربك الأعلى داخلكم العابنتاي سورة مكية وي وحاي كمت هاي سورة ديه سودقاي انتي رسولك ومكة قليه لكم ولا او سنولي مدينة وقورين سورة دا آياده هذا سغالية طبعا آياده دو سيناي سورة دا او هذا شمر كينو كونو كده حاهمات او اووي اي اي سورة دا قادة لكتوك هذا شي ارنت اوه الرئيس اوحاوي إلى هذا كهذا الشيء عز وجل سلمانها أبارك الحديل وداغين بك هذا الشيء تصاليالك وهوي إله أود يسبه لك يمدن مديس إن تصني شيء كهذا الشيء صبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه وحي الدبادات كل بيت كهذا الشيء وحي القرآنك وآية المانتي رسولك عليه الصلاة والسلام بين أوسها لقرآنك وأوسا حلمان الدوني سنقرؤك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ولبك سبحانه كهذا شيء وحول وأنا ذي وعدي ومناكسا أمد الله قد بنا أيه كان صورة دوائك هذا شيء يلو سيد أي وعدي أيه وأنا ذي ومناكسا تهي وما داين وذا قال نيني وضدك الله وضيبوض مقونا ايو قيب وانا ذو انفع ذو وانا اكسن قيب اينا انفعين وحنحن يدنا وائما ليسا فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الاشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى تدع ذا احمود ووي ضيب الصورة ذكى هذا شيء ضبط ذوك هذا قيم مقبضا وحا ايكا بالله ليهوتين اي بالله فاي عز وجل حد كور لبا وين صومرتي سبحا وين صومرتي يسبحنا وين صومرتي كنعا وصبح ذا يكب الله بنيسا تاوحينا تسنيسا اله ورانا انو اوفنا دبنا اوفنا انا ايو ادارنا هفنيهي ووقتي لا تدع لا اقيب سما وقتي لا صود لافي يا وقتي انا اللقارن يا وقتي مكان لقود سغنيهي كل كاس الحال والاستقبال والماضي انترى الى ان اوفن ايه كتسنيس وحي مكا سورة دكا دشي وحييك ورسول صلى الله بشاريي ايبا انو اسهل ايو وكتاب كان قرآن كي قلمي قبضا اسال النبي امي اها ومولي في دوشي ايو اسكال يمن وحبنا شاقلين حدانا ان الى الله في سكو ارورنا ايو والى هاي حفظ السنين ايو واسهل ايو ببناء سلو قبح سنين حتى رسولك اللوغو بشاريي وحيد بدا سورة دكا هذا شيء واندس لوالينا يددك إن مكا واندانا انت أبر رميسة واناكسر اي كفا إليتا دونا انت كلمة اي واندى هذا وحجكم نقول دون فيكو بابي دونا وحي ورخ ذاقين بجبادنكو ببقب اي شيء وفد نبتي سكا سقعية وحمانتا يدن بيجا يكالات دي رواحاهم وحيري هفة كاسين وقول اي شيء مثل نفتيسا انا انكتب ورين حمانت كالك ورين الدم بلا قريب بيسا ايه قفتك سمعين تود انا انكتب ورسن يبنى ان لدامي ايه قوما ما اوكيني كافنا انكاري انا يقول بعضي ان ينتو جبد جبري شيء سورة جواب الله وتواتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ هذه السورة سورة تمحن فب الله بايا بسم الله ألم يجيك القبيد عليه الرحمن حريص قول أدوما دولة جارتن حريصة الرحيم يمد قارهان ابن حريصة صبح وحا أدفتا ووحا نعلم من دمان في كبه ريسا قول حاها نقص أفكر لوضع هذا أما أدنى فعل لغا سميريو أما أوركو لغا اعتقاديو وحا دورك كاعتقادي نيسا سبئينو هفنيهاي وندليل برتي لوغي أفكر وحا تغيب واقعيسا إيدي ورليضاي سبحانك إنا إله نزهنيهاي سبحان ربي العليم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده يدفقينك قبل وابيسا الدمادنا وحاتمينيسد وحد اسغا كوينينيسو او اسغا اولا جيدو ودان عيد كلا وحلا ودا جيني هنقدم صدق نص اسم ربك ربك يا ملك عيسى لبذره ربك الاعلى كوحين صبغانه وحكسر رئيه وسنجيرين ولما نزلت وقت يسبح اسم ربك الاعلى سودك تيبا قال رسولك عليه الصلاة والسلام وحوني ادعلوها في سجود حضارة سبحان ربي الاعلى وبحمده مركز وجه يروك وطوائسا حضارة الله فصبح اسم ربك العظيم قلت يسودك تيبا ادعلوها في الركوع وحوني لتنم مركز ركوع سنتي سبحان ربي العظيم وبحمده صار ركوع دها آتو فإن سجود آتو سبح نف ووحن أحنني قدر وحكمت اسم ربك ربك يا مجحي صلى الله عليه وسلم لا تدى يا مجع اللبدر الله فنهم ألا على فضل كرين تبضل الذي ربك خلق وحكست أبوري وفسوى وحو البصر سمي والذي ربك قدر وحل أركب الجانقوي فهدى وحل أركب وحو الجانقوي أقدري هذا نكو هلوني أفر فعله خلق وافعل فسوى وافعل قدر وافعل فهدان وافعل أفتي مفعول ومغنيه وخلق المخلوقات لما أوران فسوى المخلوقات لما أوران قدر كل شيء لما أوران فهدى كل شيء لما أوران ليفيد العموم وحا مفعول كاللوغو يي إن كن فائده إنه وحكا استأبوري ووحكا استجانقو يي ووحكا استهجاجي يي وصنع ذهب واحدا لين مخلوقات في سعيان كجر وحل أركان وفهنوني مثل أبطان كريك وحسان يالي كراء ونساق حيمان وحكا أبوري الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا الله خالق كل شيء لبدا وصوم مرتي في سورة الأنعام وفي سورة الفرقان بل كصوم مرتي كل كوحال له فايا ونغلين برتك لهين وأفكا لقاه فايا أورك اللي يعيش قادنا يا الجمال اللي له فايا الذي معبودك خلق وحكا استأبوري وحي مخلوق دمه أبوري إساها خالقا بحي فالك واحد إساها خالقا أحي ونم الله أبوري مقولي يأودوكو أبوري يأبغانك يأتالك عليه الله أيا له فايا قالك وحكا استأبوري نفسه وحو البووس السمايو سنعاد إلى هو أبوري وحدا الليل يحمان لمك انت على رحت بشرك وحكا عمانا ايها فاول بنت الله صانعيو ايوها دنك لبودا ايها وقريه لبي سشاي مانت لدمين ايها اكي سأل لقضي سيدا ليالا ايها مي ايساو فاسوا فهو البووسي مي فروح وحما لي مالك وحكا عمانا ايها انا مالك ووحا اوسا مي قدري في غاية وكسر ايهاي الذي اتقان كل شيء فهو البووسي مي والذي الله قدره وحول بجانقوي وأبورد الله أبوري جانقوي أكوري انتو سوحا أبوري تخطيطي جانقوي أسميي فالكاسدي أقدري أي أسميي أسكو كاني هذا نمركو وحول بوحو سوي أقدري فهذا أكون هلوني وحو يا مخلوقاك بالعاقل كيكد بني آدم كمكلفك حتى ما لا يعقلك وحو سمينا أيو وحو سن عاقلك سمين كريم هذا ينسيني لك سوق قادمه مرب كيشين نيرو سمايسو بشر كما سمينك وهو الذي قدر فهده إلي سمايسو وقدري حتى نفسي دي الله سمين لهابو كهانو ليي وعطينو سورة النحل كسو مرني يضو إلى سنيد الله بلايو ووحى ربك إلى النحل أن اتخذين من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرسون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبول ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس قلت عاقل كان سمين كري أمرك هذا سوق هذا بدون تولد سي بني آدم هم سمين كري والذي قدر فهده ما كثيره أسميه إشاركو هنونيه إنك سيدو كلو وحنين وغوانينو اختراحاتك بسرك وصوص علي أما معادين في جوهرته أما بلها أما مصانعها أما وحي على بسرك وسمين أيو والذي قدر فهده إلا سمعيو قدري والقاسو بشر في قهنوني ودونين كينا أسهلي واسكحبو دينا أفري والقاسا هدى إرقى اللوغوري مريتا وحوى البلا مقوني وهو الذي قدر فهد الله سامرك له فايايو لمين يوحى نحن من جده له فايا والذي الله قدر وحلى أركب الجانقوي وفهد وحلى أركب وحن الجانقوي مخلوقاتي سوى قهنوني وكل قاسا مخلوقاتك قيمة أرقتها حول الجارة هي تخصص جارة هي مامل جارة وربه ورأمه قدري حدرنا كهنوني أي سماين هيا والذي الله أخرج بحيي المرعى داق وحنو لكسو بحيي داقا الله بحيي الله سأله فايا داقا مرفو سو بحيي داقا مرفو سو بحو وكان قرخ دبدا جريسا يبقيا بربرقايا داقي سلاسة سلاسة ربكي يلي فجعله إلى داقي وحوكي يلي غساء من حاضة وججبي أحوان مدوبة ذي الدنيا داقي قرحنا ايه جلعسنا ايه قوينا وانتو انقلو او ججبو او حاب اللغضو يهدنا سيدي دبيشي قرار او قراء عيان ايو دن مدو النقناي فجعله وها ايبكي يلي داقي غساء من حاب او ججبو او قسينا احوان مدوبة ذي مركي قدرة يا دلالة لينا تصريبا قرآن في رسولك اللقاء هذولي قال تعالى خبروحوا إلى السنوك رسولك شرفت له قرآن كأنك أكو أخرسين إنو عنيك يا أول يا حفظ أكو أخرسكو يا لا يكو أخرسين أي وفلا تنسى ما هدان كو أخرسيو ما إلا بكثيرو قولك هو أكبر معجزة على وزارة أحد أمه أم حبرا واندادان إيا مسكح إيا كو العلم حتى كل فضل يريد واتين صومر هلو ديدي ومركب واحد يقدسي سأو جبريل كو أغرين أيو وإسل هذا دلال يوم أحكاف كلم هذا الكوت هابا كذب ده يدي بلق عن أنتي لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه طبعا الوان معجزة قف أمئة وفي هبرت يكون شيء باغي كوه ووالي إلي وحشيين ووحبولي كريم ووحنا الكويا الأخرين كريم قرآن كان تدوسي سلقو دجيو إنو حفظي الدبناء سنو اللوبي وصدي ركورو كان أول نغضو أكبر معجزة على وجرر ومعجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنغروك أنك أكو أخرسين دونا وفلا تنسى مات اللوبي دونتي إلا ما شاء الله إلا وحو دونا إلا مدام هاري وحا إلا إنو رسولك إلا ودونا يوام حي وحي منسوخة وحي لنسخه إلا ودونا قلك الله يا رب لن ورسول كورين تلقي شريبا لي إلا وشياء الله حيا ليلة القدرية كاملة ليلة القدرية كاملة يسابه إنت الله شريبا هذنك صباح دي إنو شريبا دونا يا وقيم إنو أشريبا أي الله ودوسي سيسو الله يسو قد المرنطي قلك سيد حليبا لي شريبا إنا الإدين شريبا ساكد دونا يا هذا المرنك أي هذا أي مرمان أي قيرات أي قبض المريان أي الليلة إلا وشياء ما قرنا يا بي يا بس طبعا كم بشهر ما الله نقول دم بيسا طبعا كعلا كده كده كل كويس إيسا سوى كلا إلى يضروا إلى وسيو من المشي أبي إلهي وحكا وإنجير نرى إلا ما شاء الله وحي إبابا دونه أن تنساه إنا إلاوذو بسبب النسغيوه هد إلا نسخوه لجوديو كل كواد الله ريسا كاسف إنك تنساه واد الله ريسا مهدا مصغير منه إله يعلم أنه تؤذيه ووحى الإذن لما لكن الجهر وحى اللغون وقوك الله شريفية وما يخفى وحى قرصان لغذبه ملكا وحى قرصان إيه وحى الشيغين لغذبه أحد كإسسك سؤلوب وعالم الغيب والشهداء وإسر لما لكن أما مخلوق وحور أنكرايا بشي أمو دلها كمغلو أمو إسكاركو منه إلى كلية يعلم الجهر وحى لغتنا قدير لغقي لي إيه وما يخفى وحى قرصان لغذبه وانو يفسدك يسا شريعة دي آي إلا وحو يري سبحانه شريعة دي بغمارك لقاها دي الآيات وانو يفسدك وحا رسولك سرفت لو كوفو ضيدينينا من يسرى شريعة دي فنضيب قولك شريعة دي انتي شريعة ماوية إلا هجي دي يمد أغوفو ومد أغوفو عندك كهر إيمانيني وحكا رسولكنا إلا دينا لا يسر دينكو وسالي هاي وحكا شريعة فضود وان دي ما تبرتد لهاي أتلو الشرائع أي إلهيك جديو ووحى الضوامة تقريفا لغي إلهي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله أن يخفف عنكم كلك أربي الضوامة وحول الدون يأفضي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كلك الدين فضل ومعان ونكل فلهين ما لغو جديو حداد حنوسته أما سفرته فلعليه أروري فلعليه قاركتك جمع أوقات دينا حتى نحن ستنفضي وكتوكو حتى صفرتها مع إسكا أفر حتى مرة العافية ما بقبتصون وهكذا بياد ويدي إسكا قبل سوبورك أقع ما سارو وشريعته وسحلية وصمحية كل كاساس مركو ربي يري وانو يلتدي كل يسرع هي انك مركة من الشريعة تنك قبله وانه شريعة يكون سعون كرهي كيف ابكي دوية لبنا سعون كرهي شريعة عبارة جهل اما قال لما مركين هي وشريعة نقول الليل هي وانو يسيرك للمسرع شريعة فضبا نكوجي ليلي وان لما لحي حتى شريعيك هرأ وانو يسيرك مع النقوف ضيبنين لليسرى شريعة فضبين فذكر واني من نفعك ذيك واند مخير وحنفع يسو وهو هو يقف هدو ديرة الليلة وضاق علي المساقة قينا ايو هكا هدو قارة ولقع مصرين لكن نفعك اي انفع يسو ما ينفع الله قارنا ايو قولك مراك القارفض ما يرادا شرط قاسي ملزوم اهم مفهوم كيسا ان نفعك ذيك او لم تنفع اما ها انفعه اما يا انفعين الودة كوانيو ما كادوا هذه الجلسة لك وحبي الدين في شيكتي تتكلمون بنا قولا يا سيذكر وانا ذا شيكتي وحاكوا ان سمايا من يختقفك اللك بقايا وقفوا ان سمايا ويتجنبها يتجنبها تقرى نيسا ان غفظ قصب اللواني ان نفعت ذيك او لم تنفع واني سيذكر وحاكوا لكوا ان سمدون وانا ذا من يختقفك اللك بقايا ويتجنبها وحوانا ذي كالدارانا يونان كفا إليتاني الأشقا كان أيان كالدارين بعوغا أيان دارها إبليس الله على بيه آفادا قد علي شبقي قائل بعوغا كائن باك داران يقال كاكاسا دينا يو الذي شبقي يسلا قلاي النارب قلاي الكبرى الوين البلد اسم تضمين وأكبر مؤنث كالي كبرى كل كالنار الصغرى واتي أدونك نار تالوا النار يري النار وي نار تيروا وجه أدونك عاصيالك أقويمة أما هلاك أما الدب أما قفال أما عذر أما عينم وحيالها أدونك أقويمان هيا ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر الكبرى مكا نار تأخره الذي متك يصل قليدون النار النار الكبرى إيوي قبضنا إلي تأخره قلقوا نار تأقودها لقرصدهم لقنا يارك ثم ضبطتنا لا يموت أنا لمن دون فيها النار تاوين كلها مثل نفضح أيامها وهدو لما الله الرحيب أولوك الله ما ينفت اللبع العلينا يا ولا يحيى النار من هيتان ما وعذابين هاي إن جلسي في النفس إستالي أنا لما أقرأ ولو لباتوين وحكا مغرأ الأرك ووحا مركا هايسا وعيالها الدنيا مركا لجور الله لما لا يأكي سهلا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت بربي يري سببت لودي ما جري دم البول وايما وكجرتي سوى فضادانيسا اسبو دم بايب الناس انت انك دبتو يا ان يركع عليك لكن نفس اني بحضر صمد ليذوق العذاب ربي لي عذاب كريم ودم يا لدوناي كل كاس ربي يري سبحانه الذي لا يموت ثم تبقى لا يموت وسن دمن دوني فيها النار تاوي جديده ولا يحيى وسن كل النور دوني قد افلح من تذكر هل كان ضدي من القيبين فدوثوا إلى سبحانه تضوح نظر أفلح إنه اللي باني وأدنك نكو أماني هاي كله ونكسي هاي وشرف يقيم كله هاي آخرا أجنو إن هلا يدن بدار من روح تزكى نفسي سطاهرا ودن بك هي حمانت نفسي زكي إلى لي حرقاتي في حسي لهاي يتين معنوي هاي لبضا تنحسي قاوة حوي قفك قبيشتك جنابة ذاك قبيسة نجاسة اسكاميرا ويسا قاسة ايش نديفية حيش قوي معنى وقينا استغفار بالإيمان ايا عمل صالح الإيمان ايا قولك اصاف روح دي سنة ادقايسة جرك سنة ادقايا قولك قفك ايو اللي باني وادوية لنا كو امان ايها اخيرا اللاك تيوحوين كل ايها وهو وواكا قضى حرف تحقيقها ما بقى مركا لك ليه تحقيق ويفايدي قد وحا نبخ وهبار سكي كجر أفلح إن القوليسي من روح تزكى نفسي سهوفة ووحا حسيقا يوحا معنويقا يحم دمبيقا يوم عاصدة يا الله خلافدة وقرن معنوية هدان لما يرن أن لقبيسا لعضيا لإيش نظيفين وحسي من حسي أو قرن حسي وموقنا يو كلك الله بذا ببطك إسكه في الليبان وهو ذكر الضبادة الحصي اسم ربه خبك اسمك إس الله أكبر كيوي وفصل الله الضبادة الكريم فصل الله الكريم حديث رسولك لم يتلع عليه الصلاة والسلام شنت وقت روحك كذا وحلمتي هاي قف مالنتي الأركاب شنجر ميرتي كل كقف قام مالنتي وشنجر ميرتي سنجيك يسوع سخو هري أيام نك شنت وقت يسوع كذينا أنجيك يسدم بيحمان مدن وهري فلاضي ولا تلمامي أضوع دبا أبلها إنه يقول إستي من روحه تزكى نفسي سهوفي أو ذكر حصي اسم ربه فلاضي ما شك بالله وتوالغاتي الله أكبر بك بالله وتا وذكر حصي اسم ربه خبقي مقعي مقع على الله هو الله أكبر يري وفصل دبا ذاته كذي كأنه الليباني هبانو بل تغطرون الحياة الدنيا بل لكن الليبان تأمدا لهنون إلى السفتان او اصطهرتا او هبقين حسطا او تكتان مرفتا مرفتا سببتا وحاوية سرادة سن وحي اللوه لايه اخره وبلنيه ولو ادونكنا اي نور يقيم روح اولى ذهي خفائي النظافة اولى ذهي صديتي وناقي اولى ذهي حدنا مموقة وحي ذي وين اخره جدا كل كعددكو من دار كانت مع البشركة وحن ادوية ضموقنا ايه ايه اللي دون ايه كل كعطا ربي يربال ليبانتا يا ربي الله أو الله الله حسن مريعي يا صلاة هذا الكيداي تؤثرون وحد دورنيسا إذنكم الحياة المرسة الدنيا يا حسيسا دورنيسا الدنيا ربتاو عبد الله بن مسعود بقول القرآن كبراي أريد أن أقولكم مرة يرسل بني ويدين أجل الدنيا دي آخرين الدنيا دي جعل الله المشكلة دي كجر ما يعلم يجري سبب كي يسعبوا يجري والله إنه الدنيا كو جعل الله أني أسعين آخر كل دنيا وامحي من غنبا لي وحولي لأدنيا ذو حذبا ينصر هرمرسيهوي ناقيه إيا فرده إيا عمتده إيا ألابته إيا خمرده إيا وعي ينصر هرمرسي آخرة سوحي ذي بعد دبلو لهم مغضى قولك وحنا بقى نحوره إنها إنكو دعيبوي آخرة نحوره كذلك بجبتها من مغضى قولك أسأل إن الكرات الله ماها يعلوها حسدي ألابتها بغتها نصيرك يمعوتي ملاها تالا قبلوي قولك أسأل ربي يريبال قولك إلا ينصر يقولش هوي وقال فلا عمن تزكى وذكر اسم ربه فصلى يا الله يريبال يتكدى أرنت الله إذين شاكري تؤثرون واحد دورنا يسار وطام مرتان إذنكو كذا اللي ينقوا يا إيه الحياة نلوشة الدنيا إيه هو سيسان وعضاهي إيه حقنا أيها دورنا يسار وحسه بالا والآخرة خير ما أبغى حتى الأدنية دورتان وخندنتهم أما دور ليريها الدين ليلة أما وراك الدين ليلة لبدا الآخرة خير بغل والآخرة آخرة إيش أتكلم لنيسا إغلى الله لنيسا لهذا إلى الود داري أي خير كفعنا بدن من الدنيا رسولكم مكا أخيكا تلماما وحيربون قصوك ووحيري قلت إن لديك تبدن قد أدوذة الأذيب لما أضح صوت أحدكم بيري روح إذن كاملة أصوته إنسان ربك أصوته جنبه كاملة خير من الدنيا وما عليها وإنت الله لديك قل قد جعمت كسلتي وصال لك الله لك الجنبة نال كميرة انت اصال لك الجنبة اي كبعض اياك خير بدن من الدنيا وما عليه ملك هو الاخرة الاخرة خير كخير بدن الدنيا اتكون وهي لحدك وابقى ايضان كذب دول الدنيا وايضا مالسا لكن اخرى ما دماثو اخرى ما دماثو طبا مالك ما يغير بالله ما ليس ولا تجعل شجرا لكن ما لا إذا ما ليس عمله كل كوا أبغى يذا كذا بدأ هل قالوا حرجاته سي وحلاش قيسته آخرة أول ليش هذا بدأ ده آخر كيود بدن يحي تسوى حلو هالجماعة نخاف ربي عبارة غياب كله وعد قال قد أفلح الله قصر بالله إلى أن كان الله قصر قاره ووعد يابنا والسورة الجديدة سي قال كائن الدين هو دم بكويا لهم بركته إذا هذا الصورة أنا يقطع له القرآن وجرته أي حاشيه النبي إبراهيم يكون النبي موسى عيسى أوتالك أكرت ربي سبحانه إن هذا وكى الله إذن شهيد إشارت إن تكون عيسى فتفرح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى أن تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا وكى الله إذن شهيد لفي الصحف الأولى كتبت وريسيك يا لي قرآن كأن كريا معها أروح كتبها السماوية هي بكة مدو نم إنجيلية تورادية زبورية فرقانية صحف إبراهيم وموسى لي أنت بكت علي إن هذا ورك الله يدين شاكي لا في الصحف حاسية قلوها الدوكوية علي حاسية الأولى إيه الرئيسي أي كملها هاي صحف إبراهيم نبي إبراهيم حاسية لسية إيه وموسى نبي موسى حاسية لسية ونبي موسى صحف طبنا وأن تورادهين أجا لسية وما أنت إبر بيح صحابي جيلك أبو ذر بايري رسول كان ويدي أوحاني بويري ما كان صحف موسى محيحي marka saar hadduu yiri kaanad kulluha cida idooyin bay ahay iyo wacdi iyo waano ayuu markaa rasuulka uga sheegay cabdullaahi waxaa ka mid ahaa ajibtu liman ayqana bilmowti kayfa yafrax, qof inuu dhimanaya hubaal u qaba ka mowtka shaki ka qaba la garay ka geeri inuu dhimanaya hubo sa u farxaya ajibtu liman ayqana binnaari kayfa yadxak, naar inay jirto aan lamaanaa laga haysay rasiidku u cadayna inaadan geli anigoo naarta yaqiinaya saa u qosashaa. ajibtu liman ha addunya wataqallubaha biahliha kayfa yadma'in ilayha, nin adduunya dariisha ku dhuftu arkay inay gadgadoomayso baaba'iso la gelinayo sa intuu aamin isugu baabi'iyo umooda wax quman waba arta inayan qunnayna aabbaha iyo hooyada waa wadintay labadooday ku dhasha kuwaa dhashaa wadintay intii kuu dhexdaa dhimatay meeshaasa isugu hadlaysaa umooda inay tahay meel rasmi loo joogan waa caqli yaraantaas. ajibtu liman ayqana bilqadari uma yansab, haddaad ogaatay rabbi wax kasta inuu qadaray wixii eebba qadaray ku gafi maayo, waxaan eebba qadarin gaari maysid oo maalintiyaha isaga dhamaynaysa waxaad isu waalaysaa ciddiyaha isu banjarinaysaa waa mahay. ajibtu liman ayqana bilxisaab uma laa bicamal uma laa yacmal yaa muxaadaro qofka in la xisaabayaana ku talagashan ana shaqaynaynin macanisaasoo kalaa ayay suxufi muuse ahay. waxaynu galnay suuraddii 88aad magaceeda suuratu lghaashiya la yidhaah, aataaka xadiidu lghaashiya ku magacaaban tahay, iyadana waa maki suuradihii maka kusoo degay ka mid tahay, aayadaheeduna 26 iyadana markaasay wadashay aanu soo koobno waxay ka hadashay laba mawduuc oo waaweyn oo muhima ayay suuratu lghaashiya ka hadashay. shayga koobaad ay gaabaan dhigtay waxa weye qiyaamada iyo howlaheeda iyo shidooyinka lala kulmaayo iyo inta alla beenisay xagga diiday waxaa dhibaato iyo beliya baasa ay la kulmaayaan qolada eebba rumaysee raacday, waxa ay qiyaamada kala kulmaayaan oo guul iyo farax iyo barwaaqaa intaas way qaadaa dhigtay. mawduuca labaad waxa weye adilo waaweyn oo ilaah midnimadiisa ina tusinaysa iyo awooddiisu ku maquuniyey ayay iyadana keentay, geelay taabatay, samada iyo cirkay taabatay, buurahay taabatay, dhulkay taabatay, intaasuba waxay inoo caddaynaysa awoodda rabbi uu ku maquuniyey koonka oo ku tusinaysa midnimadiisa, cadamadiisa iyo kamaalkiisa inuu wax walba karo. waxay warkeeda ku gabagabaysay dadku haddii ayaamo la kirifkirifiyo adduunka la joogo eebba in loo laabanaayo, oo marka eebba loo laabtaana isagu addoommada la xisaabtamaayo, taasay ku gabagabaysay ina ilayna iyaabahum uma ina calayna xisaabahum. suuraddu oo bilaabatay waa sana abda'u hadihi suura, suuraddan waxaan ku bilaabayaa bismillah alla magicii qabashadi allihii alraxmaan naxariista alraxiimi naxariis. qaala tacaala, rabbi wuxuu yidhi hal ataaka ma kuu yimid, istihaamu taswiiqin baa la yidhaah, waa jeclaysiin rasuulka la jeclaysiinaayo arrimaha soo socda inuu dhegta u jalqiyo u bog iyo baarkeeno, weli miyaa lagu sheegay qiyaamada arrimaheedow waxa soo socda dhegaystaa lagu leeyahay, oo warka lagu sheegi doono marka lagu jeclaysiinaayo alasibun buuniyaa kolka hore. hal ataaka ma kuu yimid xadiidu lghaashiya, ghaashiyadii waa ismun min asmaa'i lqiyaama, magacyaalkii qiyaamada aynu kusoo marnay mid ka mida rishigu dabool wey dunida o dhan bay daboolaysa, waxa weeye qiyaamada wixii ka horreeyo masiiba meel un bay ku dhacdaa meelna waa ka caymata, laakiin midda aan meel ka caymanaysa la arkin waa qiyaamada abada xeer caymanaya mar, waa daboolkii markaa weynaa wey. hal ataaka ma kuu yimid xadiidu lghaashiya, masiibadii dunida o dhan daboolaysay warkeedii ma kuu yimid. qolka waa la gudagalay waxaa la noqonayo dadkii laba qaybood wey. waxaa rabbi yidhi subxaana wujuuhun wajiyaal yowma-idin, maalintaa khaashiyadu ay dhacaysee dunida daboolmayso, khaashicatun mid dullaysan wey, oo wujuuhdii ilaahay aan raacinan rumayn, maalintaa khaashiyadu waa duloobaysaa wujuuhun wajiyaal yowma-idin, maalintaa qiyaamada ay dunida daboolayso, khaashicatun mid dullaysan wey, caamilatun mid shaqaynaysan wey, naasibatun mid dhibtoonaysan wey, camalkay maalintaa qabanaysaa yaab. waxay noo fasiray sayid cumar radia allahu canhu, shaa markii la furay buu tegey, kolkaasuu wuxuu ugu tegay oday waayeela oo masiixi ah oo intuu murmurxay eber ah waayeelay, kolkii la tusoo loo keenay buu cumar isku ooyey. markaasaa la yidhi maxaa kugu dhaco lowdi yaa amiir almuuminiin, waxaan la ooyey waxaasoo haddana laakiin aan looga naxaynin buu yidhi, ninkaa wax ka cibaado badan male oo oday masiixi oo suufi oo raahiba wey, wuu murxo waa waayeelo waa kansal sidii u dadaalayay, haddana hadhow loogu naximaayo waxa ku dhacaya caamilatu nasiba كل عمل كي طمن عليهم وأول قراءة لقراءة شريدة لحيرة قراءة لقطورة تمدى لطمة وقيد أموحنا لاركي وقيد باسا وقيا لو يجبت وقل آية أربنا كل حد كورنا وحي نصمرنا فليس لهم طعام حق إلا من غسلين بين قصهم من سورة الحق كل كذبون بل بين قصهم من كل كذبون هي الضريق هي غسلين وحجدين يا ما وهي الأعلام تنوى النوعية بلانتاي هو الأعلام أيانا واتر بلانيه دار وحالسين يا الضريق دارنا غسلين بلانسين يا دارنا زخون بلانسين كل كآيات الكوري من مايا كل كغيب كميدة أي أجيك كم ضريع الله شبرك عرب ستلا ليس هما سبنان لهم إياها طعام هنقول إلا من ضريع جيكا ماها جيكا دبي عديث لا يسمن من وحي ليماها ولا يغني مثك ديكا ياماها من جوع باهول والله انتظر الله هنا قاجها كبودة يسو كواني قاجي كربية بعد ديها الله عبرونا كبودة يسو هو ما يتكون جيها وهم بي كربية والله هو قاجه وقيم عذابك كميرة قاجة لقو صليد أيها كل كي قبتان الأولى ويوح والبرون أيها يا قطحها اللوكين أيها كل كي قطحها على ليان انضع لقو صليد أيها بيكول بيعب أيها بيأكول كل كي عبانا يكودي بيجبلك كين أيها وهكذا كل كي لا يسمن من جيك الناحية عيليا معها ضريق ولا يغني متكدق من جوع باهنا معها ومركو قطعيني قنقنينو بي باهد كسي بلاني قردي كوري الوقوة قردي لما دوقوة كان وجوه ووجوه وجيال يومئذ ما لنتا قيامه ناعمة مدبرها قيسانه ناعشو لسعيها عملك اللي أدونك لكسا ميتك وإيمانك عملك سالحها أي هامية مقصود لتهاي وإنت لقاب المريي وجنية دنب الله ليس مدري بل حالتهاي في جنة جنة قدهت بكسا أنتهاي جنة سعالية فريسة حسي قديا معنى هذا كيف هو سرعيه قرب جنة كتا الله تدور سمالي كافي زيسا قيم قادية معنى هذا هو سرعيه قرك حفك هي معناها أي إلا ماذا بكو سرعيه لا تسمعه ودوه رابدن بالمغلب ميسو كيها جنة قدهة اللاغية وارحمه لا تسمعه ودوه ذي ممغشو كيها جنة قدهة اللاغية وارحمه مغلب ميسو فيها جنة أي كجرة قدهة وحاقصها عين إل جارية دريري سوق القليسة وبياء ومنبع وعناء وخمراء فيها جنة قدهة وحاقصها سرور سرير يالباقصها مرفوعة لسرية إليه انت فوعه جدينها كم بقوله السنو أي لم تهي تدير رفورا يا كل كمومن كوفورا يا إيلا أرسا ميسا وإيمانيس إيلا أرسا ميسا بارتو كل عان عركي لفولي كل كفيها سرور مرفوعة سرير يالسرعيسية أو كورية فيها جنة قدها كسرا وأكواب كوبيال موضوعة رسمي أولا لغي دولك أي إلى العماشة الجنة قلب كسيمانو أنكم نكوب لك الدبسوني وقفل أركام كوب كسو قادنا يو وانا معرب بركما كسرا مصفوفة رسمي وقفل بركين ديزا وكتر سنة يو وزرابيو درابينو وحاوية قبشة أخرى حيثة الله عبدنا ما ترى حدا ما دين سولا هي يدمر في هذا وصيرت مركز قمر والبلد له من خفيفة أو جريعة أو دركاد جريعة يهي وقال لك بريتا وهي زرابيل يا قصوغا هي أنا مبطوطة الله في ديو وعلى وجه اللي قبلها زرابيل الله قصر مرينا إلا لا ما يشو درستي وراح هي جلع هي قبو انت وزرابيل يبقى قصوغا وحيا الله سارا يصيرها قرك هذا مبطوطة الله في ديو هل كان مركي لا يوشك أن يعمل الجنة أي أدلنا لا تصي وعيانا قرانك وحقوصة دقيدات بدوة كل كاسا وحي يقانين لقول حظمي كل كاقيني إيقوا يتبعين جيرين حولها ورقيمي بطنا وعباديها أفول جيرين ومالي جيرين وقلن جيرين وقلن جيرين ويكون قوري جيرين إيقوك يكون سعون جيرين يدقنائي إركي كسر هي وحياره بوريه ماكي حقي حق ضيع أمو قنائي أي قدرة بيها لك تسي قال تعالى فدوحوا إلى فلا ينظروا وروحوا ما هو ينطوري من الإبن الجيل يصل دوري ما يان كيف صدى خلقة الوافوري ورحب الجيل قرح سنيعي يقوى لأن الجيلي هي أنت منافع الرقوقه هي هذا نباه نمديسة نفكي أنت وين الله هذا نوع المقرى يماشو دون أبوه ديجين اليوم marka arinta kaliya ta intay dhowraaso Allah kuma garta afala yanzuruna ma wayan dhowray inam ibili geela kayfa sida khuliqat geela ma abuuray wa ila samaa'i ka soofiril maryam dushooda ka muuqanaya kayfa sida rufi'at loo koriyaray tiirar la'aan iyadoo wax ruux laga celiyay aan la arag kor wax laga qabtay aan la arag koriyaanida samada la koriyaalay ee dharadooda uu cuskan yahay sawtaa intay arkaan allah awooda ayay taalkaan inay rumeeyaan ay raacaan sawtaa kama fiirsada وإلى الجبال بورها كيف سيدان نصبت لوغو تميي ودلك كوركيسا انت لوغو جوجيي لوغو تميي سواكي مايا وكلك بورتا انت قولي دلك هدنا لوغو تميي ودلك لوغو جوجيي إلى أودا يما ملكالة إلى الخميام إخراعات والخميام الاحترافات سوتام إيغانو إيما مركا نظرادة أفلا ينظرون للأيان بل رضامي باعتباري مسكح لجلتون دور إسانا دورك اليماء أو بالمسكع عقلهم وإلى الأرض دولك سوارك مايا كيف تلا سبع الأوسيدي انت دولك بلار لأجهيو أولو فلما لقاك حتى المفسرين تي وهويني أي كرة لكوشا غير إمام الفخر الرازي هي أبو السعود هي ألوسة المفسرين تي الدنباء كرة ويني ودي بيكو ميتينهم لكن هو ويني أمركو كباتي ويني أمركو كباتي أنه لا أكرتا إساق مركا لقا حتى لا يدولك لا إنه كرة ويهاي إن رسول الله ميقنا يسر وكا يسخفتها ومركا آرادي نصوص تبني إلى قرانك صدحة ديو لحاها إيو مصيبة ديو يأينو كل ميو روا وحكا إن منك أكور قني الشيئين بو إسوكين كيهاي وإن الأرض نلك كيف صدر صدحة لو في ديو الدلة لا صهر توضط على هديكو وانسمي وايا وإلها أودا مقبولي أي رمي وايا هاي وايا فلكن وايا إنما هو كرمها أنت عزيز رسولك المذكر من يدوهين أي أول ما تعيوه أيش كوهاني لست ما أتهد عليهم دسوا ربي مصيطرين مثل مدري ما أتهد أصول دمكيوه ولجهاد لما واجبين إذا ما نوره سنة كل كهدر مصلت كبتهد ولقوق مدرينه إذ كوهاني إلا كبر لا يشاهوش إسبدتش ومركا لقوق واجبينه جهاد يعولاه لست ما أتهد عليهم دسوا ربي مصيطرين من إياه الغدري ما أتهد إلا هيا شمال روحا تولى جيتنا وهو كفر كبك كفرية إلا إنه رمي رعي حقنا كجيتنا فيعزله وهكا ما رعي الله معبود حقا العذاب النار الأكبر وين قبل ميلة آخرة تسال النار اليوم قلت عسى ربي سبحانه إن إلينا أن الإباء حق النجا ينبوه هذا إيابهم الله فشدوا وهذا الدنيا ذا عبار جوغا أن الإباء يسو الله بنايا ثم قرت يسو الله تان مع دعايا إن علينا حسابه لا حساب تمدو ذا وحل يسنب وحا أي سمرية لك لا حساب تمو وكلك الله أبا المريو وأبا الكودي حدنا لمريو أبا الكودي وأود ما يسي أقول أرينت أن يوي إن إلينا أنا يحق نقول هذا إيابهم إياك الله بشدونا ثم دفدنا إن علينا ورب يري نسان روحا حسابهم إياك الله حساب تميدونه سورة وحين بلوني تقال يا سيديتنا مقعيد سورة الفجر والليلة كبارة سورة أبوه الرئيس والفجر أيكم العظم تاي إيادنا وصورة مكية ووحي كمتاي سورة دي سورة دي أنت رسولك ومكاكونا ولا أيديه دسدوني سورة درسي ليو هذا شيء وحي كهذا شيء سورة دتن سدح شيء وهوي شيء كوبادي كهذا شيء وحوي وحي كشي كيسي عسياسي حق الديدين للدبر قوي قال خميدة خير عاد بيشاكتي خير تموت بيشاكتي قوم فرعون بيشاكتي ألم ترى ربك ألم ترى كيف فعل ربك بعادي إلى ملات العماد إلى آخر الآية كذلك كوبادي كهذا شيء وقبتسك أي عسيالك حبب بيني إن الدبر قوي كشكيتي وحال لبابا الدول يتابطي إلى أدوما إنه اختبار أيو لبشر إلا بدأ بلوه امتحان أي أدوما مرنا لك رمينا أيو لبنبوين أيو لبقالين أيو مرنا لوه إريرين أيو لديب أيو لبدأ قربة واختبار كان لنعنى لا نعنى لي إلى إنه مهديها لغفر أيا ونعمة داسو إلى أغم مهدناقو كان لإريري قليينا إنه إريري قلين تاكوسة لغفر أيا قل كان لبدأ بين لسكو اختبار أيو أي دبر شيطي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهاني كل كان اختبارتي لولد لها اهمها كان الى ان بشر كوري دريمين وكيدا لدليسيين الى هو ايضا قايبون اياه لكن شوكي اما غفل اي اوسن او بلاروغين مثل كانوا لقوا يرأيين فبوي لي لو يحقرون اياه فبي اهاني بول اياه لكن الى اختبار صبر لغفل ايه وما بلاروغين شيئا كالتحابة تابتين وحاول اخر ايكا هذا شيء لماذا اي شددي هولها للك المدونه اي دكا انه لبقى يبض نقن دونه كلا الى دكت الارض دكا دكا وجع ربك والملك صفا صفا يا ميشا لك باللارون هذا ارمى يدعو باللابة واتر بسم الله الرحمن الرحيم ابدأ هذه السورة وعن سورة تنكب باللابة بسم الله ألم أجري روسك الشري اللي الرحمن حديث قول ردوما لو ذكرتنا حديثة الرحيم مدكار عن ابن حديثة فقال تعالى فبروح يري والفجر أرتي من فدارت أرتي وحياب لهوي فين مدكار عن ابن بيل هذا هاي ومرك يفتو وهذا انك أحوال على اسكوها أمد أي أرينو وقل كالواقع بريو فرحب باب بالله وانا يسي النور شقئي هولو إيه أدئك سي الدنيا دردقا إلى ذهي قل كإلهي هذا انك دقاجي إما لنت كاني بس كان أكو أبوهي وحقاق الفرحة قل كوقت الهودة توي والفجر بان كو دارتا ربي سبحانه أروتي والليال هل إنا كو دارتا عشر طبان هبين لدن طبان كاللبتهم لدنا جبتو قيمي قارا هاناد الله طبان وحاوة يا طبان كرمضان ودى بيس نصوص باقو صلى رورتي حديثة ورسولك إلى عليه الصلاة والسلام هبينك الليلة القدر إياها قال لي خير من ألف شهر كن بلعبك خير بنيها كن بلعبها دور يسدات سنوات كل كهل هبين ودور يسدات سنوات كخير بنا ومعروه يهي وحي عمله إذ هبينك أتميته ولعبك خير بنيها عملك دور يسدات سنوات سميت هبينك يسد أسعها وعطبانك الرمال عنه دنبيا كجيرا كل كأتبانك قيمي قرعانت بيليهين عبد الله بن عباس يرقل أيها كوفة سريه تبانك هبين ee lugu dhaartay waa tobanka ramadaan u dambay tobanka kale qiimiga waa tobanka bisha arafa oo reeyo tobanka bisha arafa oo reeyo iyaguna rukni weyn oo islaami ah baa la gutaa oo waa xajka inaha la sameeyo acmaalul xajj bisifa rasmiya xarmashada ma ahaane waxay bilaabata sagaalka arafa ay ka bilaabata kulka ilaa waxa la sameeyo arkaanta yoom alxajj akbar tobanka weyn tobanka wixii ka dambeeya dabiiska raacimo kulka tobanka xajka la sameeyo حديث صحيحنا رسولك وحيه الدنيا دا كما جرته معلن عملك صالحة قال لسمعي الله كجعليها طبعاك بش عرف أهري وقولك رسولك ما جرته يري معلن عمل ونأكسن لسمعيه وسينا كجعليها طبعاك بش عرف أهري أتعبت وعي ويديتي ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله وجهاد كنا مقدرتي كل كاسو يري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلين لهذا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء من نفسه مال لبغض أنا كتجد الجهاد لا هذا وإسنا صور لنتروح حين كيمت كابابا إماحان ما كان من جهاد قبل وحروا صور الله أرطي ولو نفسي تبع الله كاتقو لا بعض أكون ما دمائي قل كالجمهور باقبتا والليال أشي كمان كان بين إباكو دارتي وأطولك بش عرفه الرئيسة وراس رسولكنا وصدى يري ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ما كان وطمك عبدالش عرفة أسعرت مكيش عشر ويديسي ولا الجهاد في سبيل الله وهو رسولك يري ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء كلها جمهور بقبت وحاولي كلها والليال هبين أنكو دارنا عشر طولنا وطبانك بشا حجك اما ذي الحجة اما عرفة بشا الليلة طبانك هذين اوه الرئيسة ايام كدار ماي والشفعي والوطري بان كدار ماي تلا ايابا شفعي ووطري وخالقي ومخلوق ورس كداري وحلا دافي مر وحوا ايا شفعي وهو اللوثي اللبيس بس مر كل كالدوني دي ايا كونك يا مخلوق ودنبا بالله بالله بقى وطري كنا وإلهي عز وجل وتفسير تفسير بعض أشياء الله بلا وقيب جنتا كل كوا هو يوا الله وح شفعي جا إلا من الله بلا كون كون بعض الله بلا مخلوقا نفلها وح الله بي وحدة ديك بوقيب سما والله بيكسور جيت هذا لي مال أخرى معاد يا غرار وكلة أدري دي يقول وكلة كري دي يقبب وكلة لعمد دي يدبات وكلة وهكذا قولك أوحو البلبول قولك هو شرعي مركة الليلة وقولك من وطفك لو إله خالقة قولك خالق يا مخلوق أنك دارتي ويا معلوم والشرعي بأنك دارتي يريد إليك والوطر بأنك دارتي الله عمدك يا كريدي والليل هذينك بأنك دارتي إلى يسري مكة أوصره وفجري بيكوس ونقوتي هذينك مركو دريد كأراب أرسلوي مال إيمان إيسو أيانك دارتي قولك أوحى مردن جوابه دارها عاص أيام مردن قولك جوابه دارها أياسيني لو قدري لها قولوا الله حسيكتي والليل صبحين أيام والليل الله حسابتهم أيام والليل عقاب أيام وحسا انت جوابك ولا نقوم كراي انت عمرك ربك دارتي إلا إيسا صبحين أيام والله حساب أيام أمدا وقفر بوحي أقرب صري يابينك أكسا مريي آخرا لو قدقين أيام تسوي أوحى الله دارين أيام لن يعذبن الكفار ولا النار يا وهربوا دارن كريش والليل هذين كيفان كون دارتي إذا يسري هدي هذين كون دار المرض أيان كون دارتي لا تبعثون ثم لا تحاسبون دول إنت الله يدي سوى سارا لا يدينا حساب ثم يوم مركعة رب يري سبحانه هل في ذلك أرين تقول هذا ما يهي قصم النار لذي حجر عقل كأصاحبك حجب وعقل أغلي روحه صاحبك أرما داري موقصر أنت نعم موقصر أنت معايا الأرما نقول لك وأرما يقبل وإله خالقا كتوصين علي وهو إله سمعين والمخلوق أصلاك دوان كلي وأدل الله أول تدل على وحدانية الله وقدرته وعظمته أرما كتوصين علي إلهنا مرنا أسماء دي سوك دارتا مرنا أوصاف دي سوك دارتا مرنا أفعاف دي سوك دارتا وحو سمعيوك دارنا يا كلمانتي سوك دارنا يا ذاتي سوق دارنا يا كل كامركو إلى كل دارتو مثل أشبه حبوك ليعيوي أما إنه إنه مبنانا من كان حالفا فليعلف بالله أو ليصمت إن إلى كل دارتو وحنا طريقو بنان مر هل في ذلك أرنت أبوده دميا قسم دار لذي حجر أغلك نصاحبا نعم فهو حقيق بأن يقسم به إنه قل دارتو أتاسي ويمرنتي أرماها وإله وين واحد كيف كتسين أيام هو أفعل من أفعال الله كمير وخلق إلى خلقه هو أبو ري كمير يا فلاو كتب كيف أمرك لك يا عسيالك قال تعالى خذوه إلى لم ترى مواد الأركي كيف صدى فعلى ربك وكسى مريء بعاد شركي زال على حق شركي وحالا كسى مريء مويدا نغي كأو قدير تنوحي قدير هلو كتب كاسوك لمرك لك هنا أيو عسيال الدبر قوي إنك الله إن خصوصين أيو وحالا وحا عسيالك المانت الجولة وقالت الرومي ده رسول كهورتا اقلي اي كميد يهين تاسي عنان اي بغلين قلين دهوتا نساء رسول كهات تسليه سبر قلين دهوتا مؤمنين تتسجيع لهوتا وحوكي قلي وقرش الله لابن اللبابين اي محاد كالغيميني قل كاسا ربي سبحانه ألم ترى موازا اقي كيف صدى فعلى ربك وكوسا مئي معاد غير عاد الى ما وكوسا مئي نعم اي عادك ويشبد ويشلئيك قولك عادك والمدعى إلم كنوا مقالدة أما عادك وجرب سوك إلم كنوا مد أراء اللي يريب عاد إلم والك لبدايا وانا إسلائيين إلم أقلوا إلى كوسا مريين وعادك يخرى وعادك اللبعى تقول له هل عاد بلو يقى كيف صدف على ربك بعاد هل عادوا كوسا مريين إلم أها هل عادك لا تدعي ما أبو ردو ديبا لك شيكي فوق يواويه صاحبك إني وأوينا ينبرد بشروه سبحانه التي إلى ماذا لم يخلق أرم بالعبورين مثلها وحي الغلمدة حق حقية وأوينا أنت إلى في البلاد دولك وسنكو أبوريو قلت أبشر كأمبي وأوينا ين أفضل الله شيئا معقول ما لم يخلق إلى أوسن أبورين مثلها إلى وحلمدة في البلاد الدولك وأنكو أبورين سيو أوينا ين وعمر ديرايين وتمودع خيرت موضوع على كل من يموه ذنوي يقول سيدو كلاها إلى وعادك لبادو وقلت عادك هنا لبابي يروحي رايه كهري النبي هده مريم أي خيرت موضوع لبحي والنبي ساحي ودري قلت عادين الأولى هي عادوي الثانية نجيلة أتي ثمود نوالك نجيلة وثمود خيرت موضوع على كل مريم يغنى حق الآرك الذي تمو الذين ثمودك جاروا قوي أصحر أحري قنجي بورت انت لوهي مادة أي بورتا لك الفجين جرين يقول وليبان ألاك ما أنت الاستعمال استعمال جرين حب إياك ألاكوا أبوري انت بورتي ما ده وإنن كفو جريان يتبع يدقى يعني تقبوين هيا وده يحيالك أي صوب قادي جريه وحدك له ويسنا يا ماها الذين سموتك جاروا قوي الصخرة دقاحة يقويينو بورتي ودقاحة كل يالي أي هورتة دقاحة كسو قويين حقيقة دقاحة يسو قويين قويين بالوادي هذا الوادي بيكو قويين كيف لي حوكا بلن ما دركتين وعلاقة الرواليالك بدوه للما دقو ووالي كان دل بلن بوصو مرا نرفض مبيكا كيناك وكاسوك قال ايا ايه مكبر والي قاسا انت دقاحة قدرت باب ما يقوليه شي دقايا وإلا ايه حقيقة بيه نغصو مركر ايا تساوي خط بلن بيه هاي الذين سموتك جابوا صخر دقاحة قوي بالوادي كو قوي وفرعون فرعون سيدي ايضا كو سميين ايه دبرقين موادا اوغين فرعون كيدي الاوتادي هو لو صاحبك اوتادا لبا لبو فصرا ايه دميسا ايه رجل لا تلنجري ايه مملكتي سيسي واكل ولبو فصرا افر بقولو سنو ايو انتو كبري يو الهي روا ان فرعون لعال في الارض مرسلو قاري كلك اوتادا ملكي سيئ نيتاي ايه اي نيتاي افر ركونا اوبو تنتي ودفكو كو عذابي جيه ومركا قفك إساقا عصيامو نمايو أفرتا ركون بانتي أفرتا الدين لو وحرو وقفك ودن لغلسو يا قفك أفرتا الدين كدوبان ودسان وطاقن وإنتا بإعقابه فلمتاي أي أمركا وحي لدوان لغو سمين جيه حدي بيكم لغو سمايو حدي لأحيال ووهي لدو سانايو حدي لقراع ايو كلك فرعون كي أفرتا بك أصدمي يدفك انتو حرو مركا قراع جريب معنيه وحا ويدسي دسك ووكي بدنا روها وينافا لشيكي وروحا سال لغا فرحا سي إذن كرير مكان معاكيو فكا ربي كوري ماليسا ورسولك الدينيسا وحق الضفير يجن معاد اسمه الدين دسكي السنة افتها أيها انت لغا فرحا شان دارد روح الدين إذن كان معاكيو وفرعون سيدي أبكو سميه للأوتادي أفرت تيرو صاحبها الذين قد قدوي الذين وحا لغا سفين ايا آتي ثمود يا فرعونكي فغو كحد قد بي في البلاد دلخ بالكفر والمعاصي بي كحد قد بينه الى هذا يأتي وحسى لأما ينغيني خب انت يدفرين يعني الى هنب بينيين الضوام مرضي هنب بين خير عالي يرير ثمود يفرعون الذين كول فغو كحد قد بي في البلاد قولك قده يسا اي كحد قد بينه فأكثر وحي بضيا فيها بلاد قد هذا الفساد قصي اللبون إلى أن تأسوك أبنو يري ولا تفسدوا في الأرض بعد إسلاحها إلى أخوك الرسول سعود رأيو الدين سعود الدين رأيو تركيه ونا دين رأيو قلوعنا الله صمي وأن الله لك أدقلين الدوم هناك أدقلين با الرسول الله سعود رأيو ودين الله سعود جيه قلكو إلى أن تركيه ونا دين أي أي أبنى كفر أي معصية ظلم مخلوقات الله صمي انت سعود رأيو سأسأل الله بابئيه فأكثروا بذيه فيها أرلاد قده هذا الفساد قصي اللب كبديه وفساد بأوصبي عليهم خير عادية غير ثمود يا فرعون دوسوغا صبوك أذيك رسولك محمد ربك أبا دوسوغا وحكوصبي صوت عذاب أذاب نعيالك وسنح له قلو خير عادك أقوله رأيه دبي بلوه عليه وأنه عذابك كمير وربي وذيه فارسلنا عليه من ريح العقل ما تذر من شيء ناقض عليه إلا جعله كرمه خير ثمود نقيل اللقو هلاقي خير ثمود انت اللقو قيلي فأخذهم الصيحة المصبحين ورواق أمبري أي انت اللقو قيلي يا وضناك لقورك لقريري إيه أنا وانو عدار فرعون كان نبضى اللقو صيري قولك كاد بيل باللقو هلاقي كان ندوق باللقو هلاقي كان نبضى اللقو صيري بيه اللقو هلاقي قولك صوت عذاب عذاب النوعي عن نوعيانا وطيباء اللقو هلاقيه وصدق الله إذ يقول فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذه الصريحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا عذاب النوعية النوعيالة وقربتي بدقالة أي يا ربي دسولة كسبيون فصبروا خسبي عليهم دسولة ربك هذه ربك فوضع عذاب عذاب النوعيان في أي يا ربك دسولة كسبي سائن ربك الذي المرسل إلا هو إلى لنا يا دون ديشة سوريا سنبا وحي سمعيان بوكو إلى لنا يا فالكاسا كوانو حمان تركوه قال يكو إلى لنا كابا المرنا يا كوانو كابا المرنا يا وكلك كلك قرفك اللقل يا فتاتك اللبنين يا لهو إلى لنا إن ربك هذه ربك لبن المرسال نشاتك هو إلى لنا أدواني تيبوا إلى لنا يا حفظنا يا أعماش أديبوا أقيها يا وحكب أحسنا يا أولا سمائي سرعا كيف تعالوا سمائي تروح الله في الأيامها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن ربك أديك ربك لبي المرصاد إلى لن قبض البحر بكسو بيها ويحفظ أعمال عباده إلى لنا ليجازي عليهم إن إياك أول مريء أولد اختباك يا دومغا الامتحان يواتها قال تعالى خدوه لفاما الإنسان الروح عددك إلى ما قرصه ابتلاه ربه رب جسود جخبه مكا التي جابنا يا امتحانك لا يقادره امتحانك نوام لبضا وبلوناهم بالحسنات والسيئات والصمر ونبلوكم بالشر والخير والصمر قلت لبضا ولا يسود جخبه يا قلت جخب الله كينو ومكا جخب كي نوعي بكرتا لغبك يا أما إنت الله أضميسيه وعافمه إيا عمته إيا ولايه إيا ملعنه إيا أراب قعنته اللي قال إياه اللي إيه قال إياه بل إنه كبير وصنك عيك كوشاريه إيا إن وإله النعمة أني عميه قرته سيدي نبي سليمان أهيري أوكري هذا من فضل ربي ليبلوني أسكر أمته إلهي النعمة ديسيه وإيا مدة سيسالك اللي يقول سؤال إياه إيا نوحه إيه قال إياه بل إنه كبيره وربي كأبا الدعائيه إنه مهريو فأما الإنسان الضكي إذا ما زورته ابتلاه إنسان كأوجي ربا اختباره خبه خبه مركو امتحانه وفأكرمه خب إنسان كإنتم كراميه برواقية عافمات قعنتي سأقليه ووناءمه إله إنسان كأبرواقيه فيقوله إنسان كأولايا خبيه آنك ربي قيبا أكرمني إدريجيه وامتحانه قادة ما يوشوك إلا إيمان ماي ومن كأمو ونكتب فكروا وضفوا يا وفريات إنما أوتيته على علم عندي أنا صوصاري وحك لكن كان أكرمني كاسو ناما كيرها إنما أوتيته على علم عندي ناما إلا كرامي يقري لكن إن كرام هذا اختباري لجرته وشكري لغفي عيو يتوارنه أي اختباري لجرته كندف الزي مش يجي أكرمني غدوه كرامي بولي ولا يفكروني منما دين أيها الحمد لله ملك ووجه اللودي بألوه كرامي مبحنا يستغنى وأما إذا مبتلاه حديث رب إنسان كجهبه وفقدر وكوع لي النوع إلا بادل لبغت امتحانك كقب سما وأما إذا مبتلاه إلى قرط إنسان كجهبه فقدر إبكوع لي عليه إنسان كدوشي زرزقه وحنتبهيسا فيقول مركع دنبنا وحورنا يا ربي أنا ربي قريبا أهانني إياساي لا بي حق ريقو لي ولا اللي ذيو ولا يحرمي وحرق عن قبته ولا إلى جوينايا إلى ما يحرمين الولد كاسنا وحكم قنيس أقوله إن يا وحي علي جاي لكن اسمه لا اختباري وصبر لغفل لا يوصل اسمه كلام قل كاس ربي سبحانك الله ورأيت اسمه ولا إذا اختباري هذا كانوا لجوني هاني كانوا نكرام هذا لجو كرام إيمها وهذه لجو لنا يشيء إن أبوك جعيها وقالن هذه لجو فرمنا ذي إن لجو نعيها وقالن جعلك الله وحلقه قرانا يا بارت الى ايمان يا عمر ولا يسلكم ترسيوك جعيه بارت ربي عسيان يا وحن حقا مرك ابليس كولك عنا لقم الجعلة قولك الجعلية جاي عيلانت وعدنك وطاعذي عسيانك اما تنوى احتبارية ما هي جعل منكم ما توصينيسو حدا ظلمت هاي جعل من مبغته اختباره حدا ديرتنا من مبغته قولك ربي لك الله تاسمه بل لا تكرمون كرامين ميسان بل لا يكرمون غيرك الاول أن يتيم أبوك كرامين ميتا ولا تحضون قروي ولا يحضون نفس وذكو عنان المريان على طعام المسكين مسكين كعنتسين في سكو عنان المريان وقبلك مشركين تقل جريت أبوك كرامين مريان نفس وذن قفك جريتا واحتريديسا كو عنان المريان وتأكلون تراثا بحرك باب الأوليسا أكلا عنس لما اسكو دردر تشاف وهوانك يا عرورتا يا رياض ليوحفين وحسين جري وتحبون المال فريه بعد جعسين حبا جعيت يمن فرب الأول كلا ورتلك دايو كل ما لا عيك أسد الله بهم كل ما هو ناكسن ماها إيانا كداي وغطى قيامة إلا كل ما مي إذا دكت الأرض دوك ملك اللي جبيه دكا بربرين دكا بربرين ووجاء ربك أهمت هذا مذيبك أصاريا محكمية اللي فضل قال بإبوه منايا والملك ملايكتنا آيت مهدو ومدى يسكح يا ريتا صفا صفا إيضا ملايكت صفصفا وهو جيء الليما يومئذ مالين تأيضا بجهنم النار الليلة يومئذ مالين تأخمها دعامبا يتذكر الإنسان روح الأركاب خصوصا دون أوحو عمل فري يو أن الشدابي له إنسانك أقصد ما ليس أدكى وانسمك ما أنت قفل به وانسم لها لكن وقت الذي هو رضا في وانا حساب دغايا يقف مركا وانك سلالايا لغي إلي مجرته على هذا مركا أرنت قدم بيسو يقول إنسانك أقصد ورندونا يا ليتني أكو يا أنيقا قدمت مع الأهر مرسوة عمل إيمان لحياتي نرشا الأخيرا كنا ولاي أما لحياتي نرشا دونك أن كنا ولا محان خير قتل عوهي ونرشا هذا مركا يقدم من أداي ومركا الأمل في عنصة ما يتتوي خير الناس من طال عمره وحسن عمله ألي رسولك وي يا ليتني أكو يا أنيقا بولي هو على علي قدمت مع الأهر مرسوة لحياتي نرشا إلى الأخير أما نرشا دون محان خير الأهر مرسوة في يوم إذن مالين تاريمها دعين لا يعذبه وحمل عذابه عذابه سيدي أبوه عذابه أكره أحد قفنا ولا يوفق مناخره وثاقه سيدي أبوه أخره أحد قفنا نفتي صوباني وحلما قابل أياري لا يطلع النفس نفيها المضمئنة الدنك إنك جوقت إيمانك يا خيرك كل حاسي شيء ارجع الله إلى ربك ربك أولا وراضية هذه هو واحد إباكو سيندونا خالي كل غندونا مرضية حق إبانا خالي اللي قال ياهي وفتخلي قل في عبادي أضوما هيك أن خالي كاهي قلوه هذا قلب